إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 93 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. باب في التغليظ في تحريم السحر. السحر من الكبائر 7 الموبقات، وهو من أكبر الذنوب والخطايا لما ترتب عليه من الضر والأذى والشرور التي تصيب بني آدم، لأن من السحر ما يمرض ومنه ما يقتل، ومن السحر سحر العطف، وهو الذي يجعل الإنسان يحب شخصا ما حبا شديدا، ومنه سحر الصرف، وهو الذي يجعل الإنسان يبغض إنسانا بغضا شديدا، وهذا هو سبب الطلاق والفراق بين الأزواج، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والسحر مذكور في الكتاب والسنة، وهو من الفتن الشديدة التي يفتن بها الشيطان الناس عن طريق أوليائه من هؤلاء السحرة الأشرار. تعريف السحر: السحر هو أمر خارق للعادة. طيب، إيه الفرق بينه وبين المعجزة؟ تعريف المعجزة هي أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد من شاء من عباده، ويكون مقرونا بالتحدي ودعوى النبوة، أي الذي يظهر على يده أمر خارق للعادة يخرق النواميس والسنن الكونية التي خلقها الله تبارك وتعالى. والمعجزات كثيرة، منها معجزة شق القمر للنبي عليه الصلاة والسلام، وبكاء الجذع وحنينه إليه عندما بنوا له منبرا، وتفجر الماء من بين أصابعه الشريفة. كم من المعجزات أظهرها الله على يد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن هذه المعجزة تكون مقرونة بالتحدي، أن يتحدى بها أحد أن يأتي بمثلها، وتكون مقرونة بدعوى النبوة. لكن السحر هو أمر خارق للعادة لا يكون مقرونا لا بالتحدي ولا بدعوى النبوة، وغالبا ما يكون في إطار الأذى والضر لبني آدم، الناس يؤذي بعضهم بعضا بالسحر. وتعلم السحر كما قال العلماء والفقهاء يحرم، ولو على سبيل الفضول. بعض الناس يقول لك أنا عندي حب تطلع أريد أن أعرف، فبعض الفقهاء قال تعلمه كفر، والذي يمارسه كافر، وحده هو القتل، وليس للساحر توبة. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام حد الساحر ضربه بالسيف، وفي رواية أخرى ضربة بالسيف، وليس له توبة لما ترتب على ما فعله من شرور وآثام ومصائب وكوارث تأذى بها الناس، لذلك أمره إلى الله تبارك وتعالى. السحر بينتج عن بعض الأقوال والأفعال المخصوصة، ومنها النفس في العقد، وأحيانا يكون فيها طلاسم وبعض الأقوال الشركية. وغالبا الساحر ما يكون عابدا للشيطان، بينه وبين الشيطان عقد حتى يسخر له الشيطان أعوانه وجنوده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام غلظ في تحريم السحر وجعله من 7 الموبقات. إيه 7 الموبقات؟ جاء بها الحديث، لكن قبل ما ندخل الحديث، الشيخ الإمام النووي رحمه الله صدر هذا الباب بما ورد في قصة سليمان عليه السلام، والآية مذكورة والقصة مذكورة في سورة البقرة. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلى آخر الآية. إيه اللي حصل بالضبط؟ الشياطين كانوا يكتبون هذا السحر ويدفنونه تحت كرسي سليمان عليه السلام، فلما مات سليمان أخرج الشياطين هذه الطلاسم وهذا السحر، وقالوا للناس إن سليمان عليه السلام كان يتسلط عليكم بهذا السحر، فنفى الله تبارك وتعالى ذلك عن نبيه عليه السلام. فكل الأنبياء جاءوا بعقيدة التوحيد وكانوا دعاة إلى الله، وكانوا اتهموا بأنهم سحرة وأنهم كذابون، والله تبارك وتعالى برأ ساحتهم. وما كفر سليمان في التفسير يعني وما سحر سليمان، وعبر عن السحر بالكفر لتغليظ العقوبة في مثل هذا الفعل، ولكن الشياطين كفروا أي سحروا يعلمون الناس السحر، فعبر عن السحر بالكفر للتغليظ في شناعة هذا الفعل. لكن عندما توفي سليمان عليه السلام والشياطين أخرجوا هذا السحر للناس وقالوا لأوليائهم من الإنس إن سليمان كان يتسلط عليكم بهذا فخذوه لتتسلطوا على رقاب الناس وأموالهم وكنوزهم ومقدراتهم، فانخدعوا بذلك وكانت فتنة. في شيء آخر، وما أنزل على الملكين، ما هنا إما أن تأتي ما موصولة يعني والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، أو قال بعض السلف أنها نافية، وما أنزل على الملكين يعني لم ينزل على الملكين ببابل. بابل هذه مدينة في الكوفة في العراق، والملكان اختلف فيهما هل هما رجلان صالحان ملكان أو ملكان من البشر، أم هما ملكان أنزلهما الله تبارك وتعالى. اختلف أهل التفسير، فبعضهم قال هما ملكان وليس ملكان، ليس رجلان صالحان ملكان، ولكنهما ملكان من ملائكة الله في صورة بشر، الله تبارك وتعالى جعلهما فتنة للناس، وكانوا يحذرون الناس من هذه الفتنة فيقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. الحديث الذي جاء في ذكر السبع الموبقات مر في أكثر من موضع، لما جه الشيخ يتكلم عن تحريم الربا ذكر هذا الحديث، وعن تحريم قتل النفس ذكر هذا الحديث، عن تحريم الزنا ذكر هذا الحديث، لأن الحديث فيه هذه السبع الكبائر الموبقات. معنى موبقات يعني مهلكات تهلك صاحبها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله ودع على القائمة، وليس بعد الكفر ذنب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك بالله جاء بعد الشرك السحر، والسحر وهذا هو الشاهد في الحديث المناسب للباب، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، متفق عليه. فالحديث ذكر هنا السحر بعد الشرك بالله، الساحر الذي ثبت أنه قام بسحر وثبت عليه الدليل فإنه يقتل حدا، وهذا عند جمهور الفقهاء والعلماء. لذلك لا ينبغي لأحد أن يفك سحر بسحر، ولا أن يذهب إلى ساحر أو كاهن ليسأله عن شيء مفقود أو عن مصيبة أو مشكلة حدثت له فيريد أن يستبين من الذي فعلها وقام بها. وهناك حديث آخر نص في المسألة، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، حتى لو كان كلامه صح، لأن الشيطان قد يأتي بالكلمة من الحق فينسج حولها مئة كذبة. إنسان سرق منه فلوس، فيجي هذا الكاهن يقول له اللي سرقها زوجتك أو ابنك أو ابن عمك، يريد أن يوجد الوقيعة وقطيعة الرحم أو الطلاق بين الرجل وبين امرأته، بينما السارق إنسان غريب عن البيت، لا قريبه ولا ابن عمه ولا ابنه ولا زوجته، لكنه يصدق ما قاله الكاهن ويوجد هذا المسروق في المكان الذي عينه، لكن يريد الوقيعة والكذب، لأن الشيطان لا يريد خيرا بابن آدم. فالمؤمن الصادق العاقل إذا ألم به أمر صلى ركعتين ودعا الله تعالى أن يفرج عنه، هذا هو الذي علمنا إياه عليه الصلاة والسلام. طب هل المسلم متروك هكذا بغير حماية ليس له حصانة أو تحصين من هؤلاء السحرة الأشرار؟ لا، عندنا ولله الحمد في ديننا الحصانة الكاملة من شياطين الإنس والجن مهما كانوا مردا ومهما كانت شرورهم. قبل النوم يقرأ آية الكرسي، وهذا في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة، من قرأ آية الكرسي لم يمسه شيطان حتى يصبح في ليلة، من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يمسه شيطان حتى يصبح. اثنين، قراءة المعوذات قبل أن ينام، وهذا أيضا في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بمعوذات كثيرة، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما، فكان يجمع كفيه أمام وجهه وينفث ثلاث مرات، النفث هو التفل بدون ريق، ويقرأ قل والله أحد والمعوذتان، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. أنت الآن دخلت في حصانة رب العالمين جل وعلا، والله هو رب الناس وملك الناس وإله الناس، ويحفظنا من كل الشرور الظاهرة والباطنة سواء كانت على يد جني أو على يد إنسي، فالحافظ هو الله. إذن هذه حصانات. في شيء آخر علمنا إياه صلوات الله وسلامه عليه، أن الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ويقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذه أدوية ناجعة نافعة حاسمة مشروعة، جاء بها النص، وفيها حفاظة غنينا عن أي دجال أو كاهن أو عراف من هؤلاء الكذبة الذين يبتزون الناس فيأخذون أموالهم. ولا تزداد مصائب الناس إلا حدة، قد يستريح لشهر ترجع المصيبة ثانية، يرجع للساحر أو الكاهن أو الدجال، وهكذا تستنزف الأموال بالباطل فوق معصية الله عز وجل. باب في النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو. المسلم نهي أن يسافر بالمصحف إلى بلاد الكفر. ليه؟ حتى لا يقع في أيديهم فيهينوه، أو كما سمعنا في الأيام الماضية أن قس موتور أمريكي حرق المصحف أو أراد أن يحرق المصحف، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يسافر به إلى أرض العدو. طب النهي هنا للتحريم ولا للكراهة؟ قال العلماء النهي هنا للتحريم إذا خيف عليه أن يقع بأيديهم فيهينوه ويعبثوا به، وهذا لا يليق أن يكون بكلام الله. لكن الشيء الآخر قال العلماء إذا لم يخف عليه من هذا فلا حرج أن يسافر به ولا كراهة، وبعضهم قال بالكراهة لأنه أحوط. أما الآن ففي كثير من بلاد العالم من غير البلاد المسلمة توجد بها مساجد، والمساجد فيها مصاحف، والمسلمون والحمد لله ما عادوا أقلية، بل في كثير من البلاد أصبح لهم عزوة ولهم شوكة ولهم مدارس شرعية ويحفظون القرآن ويعمرون المساجد. إذن العلة هنا إذا خيف أن يقع في أيديهم، أما إذا أمنا فكما قال الأصوليون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا ما في علة خلاص انتفى الحكم، إذا وجدت العلة فالحكم قائم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، متفق عليه. باب في تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. طيب، الذي يستعمل الذهب والفضة كإناء للشرب أو للأكل، هل هناك علة للتحريم؟ ذكر العلماء بعض العلل، منها أن الأكل في آنية الذهب والفضة نوع من السرف والترف. اثنين، فيه كسر لقلوب الفقراء الذين يحتاجون إلى ما يسد الرمق. ثلاثة، أن الله جعل الذهب والفضة نقد يتعامل به الناس فيما بينهم، فاستعماله في غير هذا الأمر المشروع يفقد الحكمة من وجوده في هذه الحياة. هنا ذكر الشيخ حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. وفي رواية لمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب كأنما إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الجرجرة معناها شرب متتابع له صوت، زي اللي بيشرب من الماء ويعمل صوت للشرب، هذا هي الجرجرة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج. الديباج هو الحرير السميك، والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها. شوف بقى التطبيق العملي من الصحابة لهذا. عن أنس بن سيرين قال: كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه عند نفر من المجوس، فجيء بفالوذج. الفالوذج نوع من الحلوى، على إناء من فضة، فلم يأكله، فقيل له: حوله، يعني خذه من إناء الفضة إلى إناء آخر من خزف أو من خشب. فحوله على إناء من خلنج، والخلنج هي الجفنة، وجيء به فأكله. رواه البيهقي بإسناد حسن. هنا الصحابة رضي الله عنهم يعظمون السنن. بعض المسلمين يستحي من إظهار السنة، يقول لك يعني نحن الآن بين قوم ربما ينظرون إلينا، ولا ينبغي أن ينظروا إلينا ونحن بهذا الشكل، أو نأكل بأيدينا، أو نأكل بكذا، أو نأكل على السنة. الذي يستحي من دينه معناها أنه مهزوم، قد هزم أمام عدوه ولم يستعني بإيمانه. المسلم هو الأرقى، وهو الأعلى، وهو الأفهم، وهو الذي له الريادة والقيادة، وجعله الله من خير أمة ليكون إماما لا مأموما. هو الذي يقود البشرية لا أن ينقاد إليها. شرعه أعلى شرع وأطهر شرع، هو الدين الذي أظهره الله على الدين كله. ولا ينبغي لأحد أن يستحي من إظهار شعائر دينه، بل فيها الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهي دعوة صامقة. الدعوة العملية هي استقامة المسلم على الدين، وهي دعوة صامقة. وذكرت لكم مرة أن أحد غير المسلمين في أحد المطارات كان يغسل يده، فوجد إلى جواره مسلم يتوضأ. فالمسلم بدأ بغسل يده والاستنشاق والمضمضة، ويعني غسل الوجه والذراعين، هذا كله أمر معتاد. ثم بدأ يغسل رجله، فهذا الرجل غير المسلم رآه يغسل رجله، قال له: ماذا تفعل؟ قال له: أنا مسلم وأتطهر حتى أصلي، هذا عندنا اسم الوضوء. قال له: كم مرة تفعل هذا في اليوم؟ كم مرة تصلي؟ قال له: 5 مرات. قال له: يعني تفعل مثل هذا 5 مرات في اليوم؟ قال له: نعم. فبدأ المسلم يسأله: وأنت كم مرة تغسل وجهك في اليوم؟ قال له: مرة واحدة في الصباح. فهذا الكافر رجع إلى نفسه، قال: إذن معنى ذلك أن قدم المسلم أفضل من وجهي، ده رجله بيغسلها 5 مرات وأنا وشي بغسله مرة، وأنا رجل المسلم أنظف وأطهر من وجهي. فكان هذا الوضوء سبب في إسلامه. أنت لا تدري بأي شيء يسلمه، بين الفطرة وبين الحق نسب، وقد لا يحتاج إلى محاضرة كبيرة ولا إلى كتيبات ولا إلى ندوات، ولكن مجرد استقامة المسلم على دينه وقيامه بالطاعات، الله يجعل لها جاذبية ولها نور يجذب قلوبهم إلى الحق. وكلما رأوا المسلم يصلي أو يتوضأ أو يتعامل بصدق وأمان أو يكون صادقا فيما يقول وأخلاقه وأقواله تتفق مع أفعاله، هذا السلوك هو دعوة صامتة يجذب قلوبهم إلى الحق. نفسهم يشوفوا مسلم صادق، أفعاله تطابق أقواله، وأقواله لا تصطدم مع أفعاله. فإذا استقام المسلم أصبحت استقامته دعوة ولو بغير كلام. باب في تحريم لبس الرجل ثوبا مزعفرا، وفي بعض الروايات المعصفر. إيه معنى مزعفر أو معصفر؟ اللون الزعفران أو المعصفر هو اللون الأصفر الداكن القريب إلى الحمرة. تعرف بعض الفرق من الهنود أو الصينيين بعض العباد في المعابد يلبسون هذا اللون الأحمر اللي هو أصفر يميل إلى الحمرة، هذا هو اللون. كذلك في نهي عن لبس اللون الأحمر الخالص للرجال، يجوز للنساء أما للرجال فلا، نهى عنه عليه الصلاة والسلام. فلبس المعصفر أو المزعفر لا يليق بالرجل. المفروض صفات الثياب في الرجل بما فيه ثلاث حاجات مهمة: الرجولة والبساطة والنظافة. لا ينبغي أن يكون لبس الرجل يدل على الميوعة، زي واحد لابس قميص مشجر كلبس النساء، لا ينبغي هذا. ينبغي أن يكون ثيابه تدل على رجولة لا تشبه زي النساء وليس فيها الزينة الصارخة، وتكون نظيفة وتليق بالوقار والرجولة. هذا ما ينبغي أن يكون في ثياب المسلم، ثلاث حاجات دول: الرجولة والبساطة والنظافة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الرجل للثوب المزعفر لأن ده في تشبه بالنساء. عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، متفق عليه، يعني يلبس المزعفر. برتقالي غامق شوية، برتقالي الغامق جدا، هذا كان الثياب كاملة يعني كل الثوب كامل. لكن إذا كان زموت شرت الآن أو القميص أو هذا، طبعا ننصح بعدم ثيابه أو عدم لبسه، لأن اللبس الأحمر أو الأحمر الخالص أو الداكن هذا ممكن للنساء أما للرجال فلا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين. يعني إيه معصفرين؟ يعني لون أصفر داكن يميل إلى الحمرة. فقال: أمك أمرتك بهذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: أمك أمرتك بهذا؟ معناه أن هذا لبس النساء، من لبس النساء وزينتهن وأخلاقهن. أمك أمرتك بكذا؟ قلت: أغسلهما، يعني أغسلهم من اللون المعصفر الصبغة دي حتى أزلها. قال: بل احرقهما. بدل ما يقول له اديهم لأمك أو لأختك أو لبنتك أو لزوجتك، احرقهم. وفي رواية فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، رواه مسلم. طيب، هنا التغليظ جاء في مسألة الحرق، قال له حرقهما من باب التغليظ في العقوبة للزجر والنهي له ولغيره عن مثل هذا الفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يربي أمته تربية راقية حتى والله في الزي، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم وزي أهل العجم، فإن مساواة الزي مساواة القلب. طبعا يقصد بالزي هنا ما يتميزون به، يعتبر من ثيابهم المميزة. أما الثياب التي أصبحت مشاع موجودة في العالم كله، هذه لا تعتبر مشابهة لهم. وإن كان المسلم مطالب أن يحيي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. باب في النهي عن صمت يوم إلى الليل. في الأمم السابقة كانوا يتقربون إلى الله بالصمت، تعتبر عبادة، ومنه قصة مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. جينا هنا المسألة أصولية، يعني عارفين الأدلة التي يستند عليها في الأحكام أربعة متفق عليها تقريبا: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. في بعض الأدلة مختلف فيها، مثل العرف، الاستحسان، الاستصحاب، شرع من قبلنا، قول الصحابي، عمل أهل المدينة. دي كلها أدلة أخرى يستند عليها الفقهاء والأصوليون في استنباط الأحكام الشرعية من النصوص. لكن شرع من قبلنا شرع لنا بشرط ألا يرد في شرعنا ما ينهى عنه، وهذا الدليل. مريم عليه السلام لما صامت، يعني الصوم بتاعها ما كانش عن الأكل والشرب، كان عن الكلام. عندما صامت عن الكلام هذا مشروع لها في شريعتها، لكن ليس مشروعا لنا صمت يوم إلى الليل أو أن ننذر الصمت. عن علي رضي الله عنه، وبالمناسبة سيدنا علي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الأربعة، روي له 537 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أول من آمن من الصبيان. نحن نعرف أن أول من آمن من جنس البشر جميعا رجالا ونساء هي خديجة رضي الله عنها، أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأول من أسلم من الصبيان كان علي رضي الله عنه وأرضاه، ولازم النبي عليه الصلاة والسلام في معظم المشاهد كلها. عن علي رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد بلوغ، لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل، رواه أبو داود بسند حسن. قال الخطابي في تفسير هذا الحديث، والخطابي على فكرة له كتاب أنصح باقتنائه اسمه معالم سنن أو شرح سنن أبي داود، فمعالم السنن في شرح سنن أبي داود كتاب رائع للإمام الخطابي، شرح فيه سنن أبي داود والحديث ده في سنن أبي داود. قال الخطابي في تفسير الحديث: كان من نسك الجاهلية الصمات، يعني الصمت، فنهوا في الإسلام عن ذلك وأمروا بالذكر والحديث بالخير مثل مؤانسة ضيف ومدارسة علم وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني الواحد لا ينذر أن يصوم. طبعا الصمت مطلوب في حاجة، وهي الصمت عن الباطل، عن النميمة، عن الغيبة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا يثمى بعد احتلام، يعني الذي بلغ ما نقولش عليه يتيم خلاص، اليثمى قبل الاحتلام قبل البلوغ، أما إذا بلغ فلا يثمى بعد بلوغ. كل الأحكام المتعلقة باليتيم تكون قبل الاحتلام والبلوغ، أما إذا بلغ فقد أصبح كبقية الناس مكلفة. طبعا ده أمر يتعلق بالإرث، إذا كان لليتيم ورث وكان له وصي على هذا الميراث فوجب إذا بلغ أن يعطيه ميراثه لأنه قد أصبح رشيدا، إلا إذا كان بعد البلوغ يحتاج إلى نصيحة فلا حرج أن يظل، ولكن تنتهي أحكام اليتيم عند البلوغ وعند الاحتلام. عن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فراها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ فقالوا: حجت مصمتة، يعني نظرت انها بتحج وبتحج وهي صامتة، قالت ما تكلم مع احد. فقال لها: تكلمي فان هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت، رواه البخاري. مما كانوا في الجاهلية يتقربون به الى الله عبادة الصمت، وهذه ليست في ديننا. لكن انظر هنا إلى المشهد والملمح، مبادرة المرأة إلى الطاعة وامتثال الأمر بمجرد أن نهاها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا هو الخير في المسلم، ما يخش في الجدال والصفصفة وفلسفة الأمور ولماذا واقنعني وأنا مش مقتنعة. إذا جاءت النصيحة من عالم وإمام قدوة وجب الانصياع له، وإذا أقام الدليل فوجب احترام الدليل، وإلا فالإنسان إما بين الهوى وإما بين الهدى. طريق الهدى انصياع للحق، وطريق الهوى عبودية للنفس، وهذا هو طريق الجدال بالباطل نعوذ بالله منه. جينا لمسألة أخرى، بعض الناس لما يأخذ منصب يستحي من أبوه فيبتدي يغير اسمه ويتخذ اسم آخر وينتسب إلى غير أبيه، أو في العائلات والقبائل يختار قبيلة أو عيلة ينتسب إليها وهو ليس منها. هذا أمر شديد وفظيع، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينتسب الإنسان إلى غير قبيلته أو عائلته أو أبيه، لأن ممكن أبوه يكون له مثلا وظيفة متدنية، وظيفة بسيطة أو مهنة بسيطة في الدنيا، فيستحي الولد مع منصبه أن ينسب إلى أبيه فيختار أي أحد آخر وينسب نفسه إليه. هذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام. باب في تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه غير مواليه. تولي غير مولي معناها العبد لا ينبغي أن يكون له الولاء إلى غير سيده. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم. طب ليه هنا قال وهو يعلم؟ بعض الأطفال قد يولدون فلا يعرفون أباءهم فيتخيرون لهم أسماء حتى يستطيعوا العيش بها في الناس، كاللقطاء، اللقيط ما معروف من أمه ولا أبوه، ماذا يفعلون؟ في أقسام الشرطة أو في محل القضاء الشرعي يتخير له القاضي أو ولي الأمر اسما له ولأبيه يسميه بالأسماء المحترمة وليس الأسماء الخليعة، سواء كان بنت أو ولد، فيعيش بهذا الاسم بين الناس. لذلك لما يقول وهو يعلم، يعني غير اسم أبوه وهو يعلم أن هذا هو أبوه، وبرغم ذلك تبرى منه. من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، اتفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر، اتفق عليه. وعن يزيد بن شريك بن طارق، هذا ثقة من كبار التابعين، قال رأيت عليا رضي الله عنه على المنبر يخطب فسمعته يقول لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. هذا الحديث نص في مسألة مهمة وهي أن هذا الحديث فيه تكذيب على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص عليا بشيء أو علم منعه عن بقية الأمة. هذا حديث نص في المسألة. سيدنا علي بيقول ما عندنا شيء غير الكتاب وهو القرآن الذي بين أيدي الناس كما يقرؤونه نحن نقرأه. وما في هذه الصحيفة؟ إيه اللي في الصحيفة بقى؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب لهم هذا فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل، هذا متعلق بالزكوات، وأشياء من الجراحات أي القصاص إذا كان هناك شق أو قطع لأنف أو أذن. وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور ذو الجبلين، 4 فراسخ من كل جهة، ده يعتبر حرم المدينة، كما أن لمكة حرم وهي حرام، فأيضا المدينة حرام هي حرم آمن. أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعني هذا المكان الذي عينه النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن يحدث فيه إنسان حدثا. حدث يعني إيه؟ يعني بدعة أو ظلم أو أذى. لا ينبغي لأحد أن يحدث شيئا في هذا الحرم الذي حول المدينة، فما بالك باب المدينة نفسها وبمسجده عليه الصلاة والسلام. لهذا الذي يقوم بهذا الحدث أو يؤويه ملعون، واللعنة معروف هي الطرد من رحمة الله، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. الصرف هو الفريضة والعدل هو النافلة، أو قيل الصرف هو التوبة والعدل هو الفدية، لا تقبل منه فدية ولا فداء. ذمة المسلمين واحدة، الذمة معناها العهد والميثاق، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما أخفر يعني نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. متفق عليه. الحديث الأخير في هذا الباب عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله. بعض الناس لما يغضب من أحد يقول له يا عدو الله، هذه فيها جرم خطير وفيها وعيد شديد. الذي يكفر إنسانا أو يقول أنه عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، متفق عليه، وهذا لفظ رواية الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح. الألفاظ التي يتلفظ بها بعض الناس خطيرة في غاية الخطورة، قد توقع الإنسان في الإثم والجرم والوعيد الشديد دون أن يدري. لذلك كم من كلمة فلتت من اللسان هوى بها الإنسان في النار 70 خريفة. نسأل الله أن يحفظ ألسنتنا من كل ما يردينا أو يهلكنا، ونسأل الله أن يوفقنا إلى القول الطيب الذي تزكى بها نفوسنا وقلوبنا وأرواحنا. باب في التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر النبي عليه السلام، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أي مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام فيها هاتين العقوبتين، فتنة في الدنيا وعذاب أليم يوم القيامة. لذلك لا يستطيع الإنسان أن يتابع إلا إذا تعلم، إن لم يتعلم السنة فيتعلم السيرة كيف سيطبق، وإذا تعلم وخالف وقع في الفتنة، والفتنة معناها السبيل والطريق إلى كل ما حذر الله تبارك وتعالى ونهى عنه سواء كان حراما أو مكروها. وقال تعالى ويحذركم الله نفسه، كما تقول هذا غاية في التحذير، كما تقول يعني إيه احذر غضب السلطان نفسه، وهذا تحذير من الوقوع فيما حرم الله تعالى. وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد. وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. على فكرة ليس الظلم كما يظن الناس وفقط أخذ أموال الآخرين أو الاعتداء على حقوق الناس، أكبر الظلم هو إيه؟ الشرك. إن الشرك لظلم عظيم. أكبر الظلم أن يشرك الإنسان بالله شيئا وقد خلقه الله تبارك وتعالى فيتخذ لله ندا. لذلك بسبب الظلم يقع العذاب. الظواهر الكونية التي نراها وهذه المدمرات الإلهية مثل الزلازل والبراكين والعواصف والطوفان، طوفان الماء، هذه المدمرات التي نراها في الحياة ليست وليدة الصدفة أو أن الكون يمشي هكذا عشوائيا فوضويا، لكنها تمشي بسنن مرسومة محسوبة وفيها رسائل من الحق إلى الخلق عليهم أن يقرؤوها. الله تبارك وتعالى يرسل بالآيات تخويفا ويرسل بالآيات على سبيل أنها نذير يحذر الناس من التمادي في المعاصي. فهذه النذر عندما تأتي يلتفت إليها المؤمن، فإن كان مقصرا تاب وإن كان عاصيا أناب ورجع إلى الله. أما الكفار فإنها تنزل عليهم عقوبات معجلة من الله تبارك وتعالى. وليس هناك فرق بين هذه السنن الكونية التي تتحرك وفق نواميس وبين أفعال العباد. فالقرآن أكد مرارا في أكثر من موضع أن هناك علاقة وطيدة بين أفعال العباد وأحوالهم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذن هلاك القرى سببه الظلم، ظلم العباد، إما ظلمهم لأنفسهم بالشرك والمعصية وإما ظلمهم للآخرين بالاعتداء على حقوقهم. فالظلم سببا لمنع القطر من السماء وجفاف الأرض والقحط والفتن وسفك الدماء وسرقة الأموال والهرج والمرج، هذا كله بسبب المعاصي. قال الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون. الآية الأخرى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كم من الآيات تربط العلاقة بين الأعمال وبين أحوال العباد. هنا الحديث الذي ذكره الشيخ في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار. فسرت الغيرة بقى في الحديث، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه، متفق عليه. كما في بعض الآثار: إذا دخل العبد بيته وأغلق بابه وأرخى أستاره وخلى بمعاصي الله قال الله تعالى له: يا ابن آدم أجعلتني أهون الناظرين إليك. لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. معاصي الخلوات، معاصي الخلوات فيها الختم على بصيرة القلب فيصبح مظلما، فيها نسيان العلم، فيها إغلاق باب الفائدة ونزول الحكمة، لأن الحكمة غالية ولا تسكن قلبا خائنا. فالقلوب الأمينة على شرع الله في الخلوات هي التي ينطقها الله تعالى بالحكمة في الجلوات. ومن كان أمينا في خلوته مع ربه جعله الله تبارك وتعالى أمينا على دينه وشرعه، فكتب له القبول وفتح له الأبواب وأصغى له الآذان. وهذا من بركة العلم، أن الإنسان إذا كان تقيا فإنه يراقب ربه حتى وإن لم يكن معه أحد. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الباب الأخير معنا إن شاء الله باب فيما يقوله ويفعله من ارتكب منهيا عنه. واحد عمل معصية، ماذا يفعل؟ على فكرة بعض الناس ينظر دائما للمتدين أو الملتزم على أنه يجب أن يكون من الملائكة المعصومين، ولا ينبغي لمن استقام والتزم أن يعتبر نفسه معصوما. لو واحد قال: أنت أخطأت، ما المانع أن أقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي، نعم أنا أذنبت وأنا أخطأت وإنني أستغفر الله لأنني لست ملاكا. لماذا ننظر إلى البقعة السوداء في الثوب الأبيض؟ الناس يضعون الملتزم أو المرأة الملتزمة المستقيمة تحت المجهر، فيعاملونهم على أنهم ملائكة أطهار، هؤلاء بشر، كل ما يريدونه أنهم يحاولون أن يكونوا صالحين، يبذلون بالجهد والمجاهدة أن يكونوا طائعين، فلا نعين الشيطان عليهم. وإذا فعلوا ذنبا فنقول الذي بيته من زجاج لا يقذف الناس بالحجارة، هذا على الأقل ذنوبه تعد على الأصابع، يعني ذنوبه أصبحت معدودة الناس بيعدوها. لكن أنت إذا كنت غارقا في المعاصي من أخمص القدم إلى أعلى الرأس فلا تعير غيرك بذنوب معدودة وأنت ذنوبك كالبحار وكالمحيطات لا أول لها ولا آخر. يعذر بعضنا بعضا، والإنسان إذا كثرت حسناته على سيئاته فينبغي أن يتغافل وأن يعفى عن سيئاته لكثرة طيباته وحسناته وأفعاله الطيبة. لكن إذا فعل معصية يبادر بالتوبة، لأن الشهود علينا ثلاثة جاءوا في القرآن الكريم. أول شاهد على الإنسان الملائكة الكرام، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وفي الآية هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الشاهد الثاني الجوارح، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الجوارح شاهدة مستنطقة، هذا الشاهد الثاني. طب الشاهد الثالث الأرض، يومئذ تحدث أخبارها. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر أخبارها. قال للصحابة أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أخبارها أن تحدث يوم القيامة على كل عن كل عبد وأمة بما فعل فوق ظهرها من طاعة أو معصية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الأرض شاهدة، الجوارح شهود، والملائكة شهود. لكن إذا تاب العبد محى الله ذنوبه وأنساها جوارحه والملائكة الكرام ومعالمه من الأرض حتى يلقى الله وليس عليه شاهد بذنب، هذا من باب الستر والعفو. وفي الحديث الصحيح أن الله يوم القيامة يقرب المؤمن من كنفه فيقرره بذنوبه ويقول له اعترف ألم تفعل في يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول بلى يا رب فعل، لأن ما في ميدان للتكذيب. تيجي البشرى بقى، قال إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، فيعطى صحيفة حسناته. انظر إلى فضل الله، ستر محو من الصحيفة، وإذا صدقت التوبة تبديل السيئة بالحسنة. إذن السيئة التي تاب منها بيأخذ ثلاث عطايا وثلاث جوائز. أول جائزة محوها كأنها لم تكن، ولا حد شخصه ولا أحد يعلم بها ولا يدري بها، ولا فضيحة على رؤوس الخلائق. المحو، محو السيئة مهم جدا، تمحى. والأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى يسترها، ما حد يدرى بها. والأمر الثالث أن الله يبدلها حسنة، فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. النزغ معناها الوغز، الشيطان يأتي بالوسوسة ويأتي بخواطر السوء ويحط الخطة ويضع الخطوات وبيرسم للإنسان عشان يمهد له الوقوع في المعصية. يعني لا يكلف الإنسان عناء التفكير والترتيب، لا، هو بيحط الخطة. ولا تتبع خطوات الشيطان، اللي بيعمل الخطوات للوصول إلى المعصية الشيطان. حتى بعض الناس بيقع في معاصي يقول لك يعني الإبليس نفسه كيف اهتدى إلى هذه الجريمة أو إلى هذه المعصية، ده معصية ما يأتي بها الشيطان، وهذا من وسوسة الشيطان مع وسوسة النفس الأمارة بالسوء. فعلى الإنسان أن يكون منتبها. في حديث آخر إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، خطم يعني زي الإبرة هكذا فمه، فإذا ذكر الله خنس وإذا نسي الله التقمه، يغزه هذا النزغ، افعل كذا، يضع شبهة، يضع شهوة، يضع بدعة، يضع وسوسة حتى يربك المؤمن ويشغله عن ربه. لكن لما يحدث نزغ أول شيء الإنسان يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما يجي لك خاطر السوء مباشرة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا وعد الله ووعيده فيبصرون من أين يأتيهم الشيطان. الشيطان لا يكف عن الحرب، كل فترة يعمل غارة على القلب فيلقى فيه شيئا وينصرف. المؤمن يلتفت، الشيطان حط حاجة وعلى طول يخرجها حتى لا تبقى هذه النجاة في القلب. النجاة التي ألقاها الشيطان لأنه عدو محارب يجب أن يطهر منها القلب تلقائيا حتى يصبح القلب سليما. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. إيه الفرق بين الاثنين؟ طب ما هو اللي ظلم نفسه عمل فاحشة، ولا عمل فاحشة ظلم نفسه؟ لكن لما جاء بأو هنا وهي تفيد العطف، العطف يفيد المغايرة كما نعلم في اللغة. الفاحشة قال العلماء هي الذنب العظيم من الكبائر زي الزنا، والزنا جاء في القرآن التعبير عنه بالفاحشة. لكن ظلموا أنفسهم بكبيرة أو صغيرة، لكن الذنب الفاحش أو الذنب العظيم مثل السبع الموبقات هذه من الفواحش الكبيرة. لكن هناك كبائر وصغائر أخرى دونها في المرتبة، هذا الإنسان الذي وقع فيها ظلم نفسه يعمل إيه؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يحذر المؤمن من تبرير الذنب. تبرير الذنب أعظم عند الله من الذنب. لا تبرر، قل أنا مذنب وأنا قصرت ومعترف بذنب. حتى سيد الاستغفار في الاعتراف بالذنب، أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنب، لأن الاعتراف سبيل الاستغفار الصادق. أما الإنسان إذا كان غير معترف، أنا والله ما عملتش حاجة غلط، أو بعض الناس يقول أنا ما بغلطش، أو بعض الناس يقول أنا ما بعملش حاجة في حياتي خطأ، من قال لك؟ ده يمكن الطاعات بتاعتنا حقيقة لو غربلناها هي أقرب إلى العقوبة منها إلى المثوبة. كم من غفلة وسهو في الصلاة، كم من بعد عن القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يعاتب الأمة وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال العلماء: هجر التلاوة وهجر التفكر والتدبر وهجر العمل به وهجر الدعوة إليه وتعريف الناس به وتعليمه وتعلمه. انظر إلى كم من معاصي حتى في داخل الطاعات، فما بالك بغير الطاعات. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحديث الوحيد في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى. زي بعض الناس اللي بيحلف يقول ورحمة أبويا. أي إنسان حلف بغير الله فهناك نهي شديد على من حلف بغير الله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. طبعا الشرك هنا شرك أصغر وليس شرك أكبر يخرجه عن الملة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هنا: من حلف باللات والعزى وكانوا قريب عهد بجاهلية بيحلف بها فليقل لا إله إلا الله. اللي يقع في معصية مثل هذه يتشهد. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. اتفق عليه، لأن الصدق هنا كفارة لسيئته القولية باللسان. اللي يعمل معصية باللسان يخرج صدقة فهي كفارة: إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي حديث معاذ: يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.